الفصل الثاني في العام والخاص. فذو العموم اللفظ إذ يستغرق صالحه من غير حصر يطلق، ونادرا يحوي وما لم يقصد، ويوصف المعنى به كالرشد. يعمنا والخصب أيضا والمطر، لكن مجازا بالأعم يدكر. مدلوله كلية أن يحكم فيه لكل واحد إذ تحكم. لا كل المختص بالمجموع واحد ذا جزء، وبالمرفوع يرتفع الكل خلاف الكل، والمفرد الجزئي من ذا الأصل. ثم دلالة له قطعية في أصل معنى ولنا ظنية في كل جزئي، وذو التعميم من لازم الأشخاص للعموم في سائر الأحوال والأزمان. وبقع لا مطلق المعاني، وصيغ العموم كل وكذا نحو جميع ولموصول بذا. يقضى كذا للشرط واستفهام أسماء كل هذه الأقسام، كما ومن ولإناث يشمل ذي فيك من بدل دينا يقتل، وكمتى في زمن وحيثما، وأين في المكان فيما علم. نعم من الموصول أي تفرد، فليس فيها من عموم يقصد. وللعموم أيضا المعرف بأل غير العهد فيما تصف، وشامل يا أيها الناس النبي، وإن وصل بقل ومثل ذا حبي. ويدخل العبد كذاك الكافر في مثل لفظ الناس فهو وافر. كذا المضاف إن يكن معرفا جمعا ومفردا، ولو قد وصفا بوحدة بالتاء أو بغيرها من جنسه كتمرة عرفتها. كذاك في سياق نفي النكرة، ومنه لا يستويان واذكره في نحو لا أكلت، أو سياق نهي نوي الشرط إذ يلاقي. كذاك الاستفهام نحو هل رجل، وفي سياق الامتنان ذاك قل. وقد يعم اللفظ عرفا مثل ما في رأيين الفحوى وحرمت مما، وعقلا أيضا مثل ترتيب على وصف فذا بلفظه لن يشمل. ومثله المفهوم في المخالفة، وللعموم ضابط ما خالفه. معياره صحة الاستثناء من الذي فيه احتمال جائي، لأنه إخراج ما قد وجب دخوله، فلا عموم نصب في عدد إذ هو غير محتمل، ولا منكر سوى ما قد قبل. ولو يكون في جموع راسبا إذ الدخول ليس فيه واجبا. ومنه فعل مثبت نحو قضى للجار بالشفعة فيما يقتضى. كذاك كان يجمع الصلاة في سفره، والمقتضى فيه نفي. كذاك معطوف على ما عما، وما يلي من ذي العموم ذما أو مدحا العموم فيه باقي، ما لم يعارضه عموم اللاقي. وذو العموم في خطاب شوفها به لموجود وما له انتهى لغيرهم لفظا، ولكن يشمل لأن شرعه عموما يقبل. ثم خطاب المصطفى لا يشمل أمته والجمع حيث يجعل، مذكرا مسلما لا يدخل فيه الإناث فلذا يفصل. إلا بتغليب مع الدليل، وليست الأمة في المشمول بنحو يا أهل الكتاب. ثم ما خوطب واحد به لن يعمما. وفي الخطاب يدخل المخاطب في خبر يعمه، والواجب أخذ من الأنواع من أموالهم في آية الأخذ لفرض مالهم. فائدة: للشافعي ترك الاستفصال ينزل كالعموم في المقال، لكن له وقائع الأحوال إذا تطرق للاحتمال فيها اكتست ثوبا من الإجمال، وسقط الأخذ بالاستدلال. والجمع قال شيخنا في الأولى لفظ وذي فعل فهذا الأولى. التخصيص: الرسم في التخصيص قصر ما يعم في بعضه ولو على فرد يلم، إلا إذا كان العموم جمعا فذا أقله ثلاث وضعا. ما لم يكن لكثرة فزائد عشرة، ما لم ينب فعائد.

كالنصف في حد الزنا للعبد كأمة منصوصة في الحد قد خصصا زانية والزاني نصا وبالقياس في ذا الثاني ولا يخص بمقال الراوي ولو من الصحب فذا مساوي كذلك العطف لذي عمومي على الذي له خصوص يومي كذا ضمير عائد للبعض كآية الرد لبعل يفضي وذكر بعض ما يعم لا يخص مثل دباغها طهورها ينص ومثله العموم حيث وردا على خصوص سبب قد وجدا ولو سؤالا حيث يستقل ذاك الجواب فالعموم يعلو نعم تكون صورة فيها ورد قطعية الدخول فيما يعتمد. تنبيه: إن يك ذو الخصوص قد تأخرا عن ذي العموم بعد وقت قررا لعمل به فذاك ناسخ لقدر ما عارضه وراسخ وقبل وقته يخص مطلقا مؤخرا يكون أو قد سبقا أو كان قد قارنه أو جهلا فإن يكن كل إذا ما نقلا أخص من وجه ومن وجه أعم فيطلب الترجيح من لذاك أم. الفصل الثالث في المطلق والمقيد: المطلق الذي على الماهية يدل دون القيد بالكلية وقد مضى بيانه والنكرة بوحدة شائعة مشتهرة فالأمر بالمطلق من ماهية ليس بجزئي على الجلية لكن به يحصل الامتثال فغيره مقيد يقال هما كذي العموم والخصوص فيما مضى لكن من التخصيص بذين أن يقال إن كان اتحد حكمهما وموجب فيما ورد ومثبت كلاهما وأخرا مقيد لوقت أن تقررا عمل مطلق فمنسوخ به في غير ذا المطلق قل بحمله على مقيد نعم إن نفيا فقائل المفهوم قال أجريا تقييده به ولكنهما من ذي عموم وخصوص فاعلما وذان إن أمرا ونهيا وردا فمطلق بضد وصف قيدا أما اللذان اختلفا في السبب أو حكمه مع اتحاد الموجب فيحمل المطلق فيهما على مقيد أي بالقياس حملا. فرع: المطلق الذي له قد وردا قيدان فيهما تناف قد بدا يكون بالأولى مقيدا وإن تساويا فالغ كليهما ودن بمطلق قلت ونص الشافعي في الأم ثم ذا في ثم بمطلق قلت ونص الشافعي في الأم ثم في البويط التابعي بأنه يعمل بالقيدين أي مبهم منحصر في ذين وذاك في غسل من الكلب ورد إحدى ففي أولى وأخرى المستند. الفصل الرابع في الظاهر والمؤول: تفسير كل وصحيح الثاني وفاسد لها مضى بياني لكن نقول إن وهى الدليل فعند ذاك يضعف التأويل كحمل أمسك أربعا على ابتدي نكاحهن ما له من عضدي ونحو ستين مسكينا على ستين مدا مثل ذا لن يقبلا. الفصل الخامس في المجمل والمبين: قد فسر المجمل والمبين فيما مضى وهاهنا يبين أن من المبين ابتداء آية والسارق لا مراء ومثلها تحريم الأمهات ونحوها من المحرمات وفي الوضوء برؤوسكم وفي رفع عن أمتي الخطأ نفي كذاك لا نكاح إلا بولي ونحوه فواضح ذا منجلي وإنما البيان إخراج إلى حوز التجلي ما يكون مشكلا. نعم من المجمل في القرآن وسنة نوع بلا بيان والمتشابه اسمه كما مضى ومثلوه بأمور تقتضى ومنهما إجماله قد انمحى بما أتى في الدليل ومنهما إجماله قد انمحى بما أتى من الدليل أوضحا كقوله جل على أو يعفو والراسخون وعليه الوقف مرتب والقرء في المقروء في آية العدة بالقروء ومثله الضمير في جداره في خبر في وضع خشب جاره ومثل المجمل غير المنزل بلفظ مختار من المؤول بفاعل في الأصل أو مفعول زيد طبيب ماهر ذو قول أما الدليل في البيان فإلى قول وفعل قسمه قد فصلا فإن يكن عن مجمل تأخرا فسابق إن علم سبقه جرى أما مع الجهل فذو البيان القول أي لقوة التبيان كذا إذا تنافيا وهو كما طاف طوافين وكان أحرما أي قارنا لكنه قد أمرا بواحد مثل بذا لا تأثرا ومن أريد فهمه فيجب له البيان حسب ما يستوجب وعن زمان الفعل لا يؤخر نعم إليه واقع فيؤثر وجاز أن يبين المظنون ما كان قطعيا وذا مزكون.